الصبر. ودائما كان المشركين والكفار يستعجلون النبي، يستعجلون الأنبياء عموما، يقولوا ائتنا بعذاب الله، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدكم، قال الله فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لذلك أيها الإخوة، لكل وقت عبودية، والواجب أن ننشغل بعبودية الوقت. عبودية هذا الوقت الذي نحن فيه خضوع وذل لله وحده، وحده، خضوع وذل لله وحده، وإقامة العبادة له، والإعراض عن المشركين والمجرمين والفجرة والظالمين، الإعراض. هذا واجب الوقت، هذا واجب الوقت حتى تنكشف الغمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. ولذلك جاءت حلقة الليلة، درس الليلة، لأضع شيئا من المرهم والبلسم على قلوبنا. اللهم داوي أمراض قلوبنا. ونحن في المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة منه، في شرح العقيدة الطحوية، وقد وقفنا عند الفقرة 56 من العقيدة الطحوية، وفيها يقول الإمام الطحاوي: ولا نجادل في القرآن. 55: ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وقفنا مع هذه الفقرة: ولا نجادل في القرآن. وقلنا أن الذين يجادلون في القرآن لا يعرفون لماذا أنزل الله القرآن. لذلك تعالوا لنقف وقفة لنتساءل: لماذا أنزل الله القرآن؟ وذكرنا ثلاثا في اللقاء الماضي: القرآن نزل نذيرا. 2: القرآن نزل ليحكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وكانت الثالثة: القرآن نزل لتخشع القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الرابعة: اليوم أنزل الله القرآن ليسمع الناس كلام الله. نحن عقيدتنا أن القرآن كلام الله، يعني المصحف اللي في جيوبنا ده، القرآن اللي سمعناه في الصلاة ده كلام الله. يعني ايه كلام الله يا اخي؟ يعني ربنا جل جلاله تكلم بهذا الكلام، الله تكلم به وتلقاه منه سبحانه جبريل، ونزل جبريل فلقنه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى لازم تفهم كده يعني ايه كلام الله. أن هذا القرآن لما أقرأ دلوقتي ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأنا بقرأه الكلام اللي أنا بقوله ده ربنا قاله, ربنا قال الكلام ده, ده كلام ربنا, ربنا تكلم به, اللي انت بتقرأ ده ربنا تكلم به, ولكن ليس ككلامنا, كلام يليق بجلاله وكماله, ليس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا تكلم فأراد الله أن يسمعنا كلامه, وكان هذا هدفا لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآية اللي سمعناها في الصلاة, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. طلب سيدنا إبراهيم, سيدنا إبراهيم طلب من ربنا, دعا ربنا إن ربنا يرسل نبي. وظيفة النبي ده إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. تلاوة القرآن, أن يتلى هذا القرآن وأن تسمعه, أن تسمع كلام الله. الله أراد أن يسمع الناس كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا مراد الله في تنزيل القرآن, أن يسمع الناس, أن تسمع الدنيا كلها, أن يسمع كل البشر حتى ولو كان من المشركين, أن يسمع كلام الله. بس السماع انك تسمع, تسمع صح, تسمع قرآن. لكن للأسف الشديد ان الناس في زماننا ما بيسمعوش صح. عارف ما بيسمعوش صح ليه؟ لانهم سمعوا في الاول الغلط, فلما سمعوا الغلط زي ما بيقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هو أول ما بدأ يسمع سمع المغني الفلاني والمغنية الفلانية, موكر بيت الله أن يذكر فيه أسماء هؤلاء الناس, سمع الأغاني, سمع المزيكا, سمع النكت, سمع الكلام البايخ والفارغ, سمع المناقشات والسياسة, سمع حاجات كتير, سمع. والسماع ده له تأثير, وسماع كلام الله لناسه. هو أي حد يسمع ولا إيه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم, لأسمعهم. عشان كده اللي بيسمعك الله. الإسماع منه والسماع فرق بين السماع والاستماع. استمع غير سمع. سمع يعني واحد, انا سامع دلوقتي صوت كلاكس عربيات, لو اني مش سامع صراحة بداني سامع, لكن استمع, استمعت لأبو الفتوح الوقت وبيتكلم, استمع, استمع طلب أن يسمع. ربنا أمرنا أن احنا نستمع القرآن، وإذا قرئ القرآن استمعوا، مش اسمعوا، استمعوا. الاستماع طلب، استماع، استمع، استمعوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عشان كده التانيين اللي سمعوا من غير المسلمين، ربنا ما قالش عنهم انهم استمعوا، لا، سمعوا، سمعوا عرضا، ما كانش قصدهم يسمعوا، ولكن لما سمعوا اتأثروا به. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله جل جلاله كما قال في القرآن، قال سبحانه: إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع من يشاء، مش أي حد هيسمع ولا أي حد يستمع، ولكن زي ما قلنا في فرق بين اللي بيسمع وخلاص وبين اللي بيستمع. لكن في ناس ما بتحبش تسمع قرآن أو مش عايز. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لذلك احنا بنقول النهاردة عيب المسلمين انهم ما بيسمعوش قرآن. يعني ربنا جل جلاله بيقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. تقدر تقول لي يا أخي آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ افتكر كده من قد إيه؟ شهر؟ سنة؟ ما سمعتهاش عمرك؟ دي كان في صلاة العشاء. نستايا دي صلاة العشاء اللي احنا صليناها دلوقتي، دي الإمام اللي صلى بينا ده، أرى الآية دي في صلاة العشاء. بس مين منكم سمعها؟ سرحان، أنت سرحان، أنت مش مركز، أنت بتسمعش، أنت مش فاهم، انت مش واعي، انت مش معانا. بصراحة انت بتهرج. ان يتلى عليك ايات الله وكأنك ما سمعتش حاجة. لو عظمت هذا الكلام ما فاتك منه حرف. ده انت يا راجل بلاش، انت اللي بيقعدوا يسمعوا أغنية بيدندن معاه، صح ولا لا؟ اللي قاعد يسمع خطاب مش عارف مين ولا كلام مين قاعد مركز. وانت تيجي قدام ربنا وربنا بيكلمك وبيتلى عليك كلام ربنا وانت سايب ربنا وسرحان، بصراحة شكلك وحش قدام ربنا. هل هذا يرضي الله؟ لا والله. لذلك عايزين نأكد في الدرس ده، والكلمة الوحيدة اللي تطلع بها الليلة دي: اسمع قرآن، اسمع كلام الله. لما تقف في الصلاة والإمام بيقرأ اسمع. طب اسمع ازاي؟ ايه اللي يخليني اقدر اسمع؟ 10 نقط بدون شرح، عشان انا عايز الليله دي نسمع قران. عايز حد يقرا قران؟ مش لاقي حد يقرا قران. كنت عايز اقول لكم النهارده 3-4 مشايخ كده نسمع قرآن. فإن شاء الله نخليها بإذن الله الأربع جاي نسمع قرآن. بس خلينا نتعلم الذي إزاي نسمع. واحد، فهم عظمة الكلام. فهم عظمة الكلام. احنا قلنا انت بتعتقد ان القرآن ده، قلها وسمعها لي، كلام الله. ربنا تكلم بهذا الكلام. ربنا العظيم الجليل الكبير الجبار القهار القاهر، الله أكبر، الله الجليل، الله جل جلاله تكلم بهذا الكلام. افهم عظمة الكلام. عظمة الكلام تيجي نمرة اثنين اللي هي تعظيم المتكلم. تعظيم المتكلم اللي تكلم بهذا الكلام الله العظيم. كنت دايما اقول مثال في الموضوع ده، انك انت لو خدت كتاب لدكتور استاذ في كلية الهندسة، ها، بيدرس لبتوع كلية هندسة، وخدت الكتاب بتاعه، انا او انت واحد مننا، وراح وقال له انا عايزك تفهمني الكتاب ده، الدكتور بتاع كلية الهندسة يقول لك ايه؟ لكن انت مالك، انت مالك الكلام ده؟ مش فاهمك. انت لازم تقضي 20 سنة في الهندسة عشان تفهم كلامي، صح ولا لا؟ ولا انتوا مش موافقين على الكلام ده؟ لا، ده حصلت. دكتور في الازهر وانا في بداية الطلب، رحت للدكتور في الازهر وقلت له انا عايز ادرس عليك كتاب اصول فقه، اصول فقه للشيخ ابو النور زهير الله يرحمه رحمة واسعة، كتاب اصول فقه. قال لي انت مالك، انت مال اصول فقه؟ فلازم تقضي 16 سنة في الأزهر عشان أفهمك كلامي. أنت بتتكلم على كيفك؟ كلام ربنا. قولوا معايا بقى، كل الناس تفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر. وبيقول لك هل المتكر؟ أي حد بيفهمه سهل ميسر مبسط. وهذه هي العظمة، يبقى كلام الله وسهل، وكلام البشر ما نعرفش ما نعرفش نفهم، ما نقدرش نفهم، ويكبر ويقول لك انت ما تقدرش تفهم كلامي، انت مين عشان تفهم كلام؟ انت لسه يا ابني بدري عليك على ما تفهم الكلام الكبير ده، صح ولا لا؟ اما الله من عظمته ان سهل كلامه. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ ما فيش حد فيكم عايز يقول انا؟ ربنا بيقول هل من مدكر؟ انا مدكر اهو يا رب، اهو انا فاتح قلبي، فهمني قرآن. عشان كده التالتة، احنا قلنا اول واحدة يا احمد، سرحان انت النهاردة، فهم عظمة الكلام. اثنين، تعظيم المتكلم. ثلاثة، حضور القلب وترك حديث النفس. يصح يا اخي يا عم محمد يا ابن فؤاد الله يرحمك، ان انا ابقى واقف قدامك وبكلمك وانت مشغول عني قاعد تلعب وتسرح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه احدكم في صلاته ما لم يلتفت. ربنا ينصب وجهه لوجهك وكلامه بيطلع عليك وانت تسرح؟ هذا سوء ادب مع الله. حضور القلب لما تيجي تقرا كلام ربنا، سبحان الله العظيم. الحديث، مر النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ في بيته، فقام يستمعان لقراءته حتى قضى. الرسول معدي هو وزوجته صلى عليه. سيدة عائشة رضي الله عنها لقى سيدنا موسى الأشعري بيقرأ، عمل ايه؟ فضل واقف لحد ما خلص قرايه حتى قضى. وخد من ده كتير، ان الرسول كان يمر هو وابو بكر وعمر في الليل، فاذا بعبد الله بن مسعود قائم يصلي، يا قائما يصلي يقرأ القرآن، فوقفوا يستمعون حتى قضى صلاته. ثم قال رسول الله هذا عبد غفر له. كان سعيد ما يسمع قرآن يعمل ايه؟ يفضل واقف يسمع، يسمع حضور القلب وترك حديث النفس من غير سرحان. أربعة، التدبر. ربنا أنزل هذا القرآن ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر القرآن، افهم القرآن، ركز في القرآن، تعلم القرآن. خمسة، التفهم. ابدأ افهم. كتير مننا بيقرأ آيات وهو مش فاهم، مش فاهم يعني ايه الآية، قل أعوذ برب الفلق، يعني ايه الفلق يا ابني؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق، يعني ايه غاسق ويعني ايه وقب، ومن شر نفاثات في العقد. انت حتى دي في ناس مننا مش فاهم معاني الكلمات دي، والكلام بقى منتهى البساطة ان ممكن يدخل على الكمبيوتر في ثانية يعرف معاني الكلمات دي، ولا ما يقدرش، ولا صعبة، ما عندوش كمبيوتر، ما بيستعملش كمبيوتر. لو سألت اي شيخ، اي ولد من ولادك يطلعها لك من اي تفسير، ومع ذلك ما تعبش نفسه ولا كلف نفسه. لسه واحد دلوقتي بيقول لي بعد صلاة المغرب بيسأل في إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه لكنود؟ وأنا ما بحبش أجاوب على الأسئلة دي. ليه؟ لأنه في متناول إيدك إنك تلاقيها. ابحث. ليه مريح دماغك ومش عايز تبحث؟ يعني إيه كنود يا شيخ؟ يعني كده طيب، وهينساها بعد خمس دقايق. ابحث ودور وافهم. لازم كل واحد مننا يبقى عنده في البيت تفسير للقرآن، تفسير بسيط. مش هقول لك تفسير الطبري ولا تفسير القرطبي، لا لا لا لا، تفسير السعدي كلمة ومعناها، مجلد واحد، وكل يوم يقرأ منه صفحة، صفحة واحدة. في خلال سنة هتبقى خلصت تفسير القرآن وتبقى قريت تفسير للقرآن، تفهم القرآن. ستة، التخلي عن موانع الفهم. ربنا جل جلاله يقول وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز. القرآن كتاب عزيز، عزيز لا يغالب. لذلك زي ما قلنا مش اي حد يسمع ولا اي حد يفهم، لازم زي ما قلنا قبل كده، كما ان جلد المصحف محروس لا يمسه إلا كف طاهر، فكذلك آيات القرآن محروسة لا تمس إلا قلبا طاهرا. محروسة، عزيز. لو قلبك مش نظيف عمرك ما هتفهم قرآن ولا تتأثر بالقرآن، ويبقى القارئ بيتنطط قدامك وانت قال الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وش عبد الله وصل ربنا يهديه ويتوب عليه؟ زي مش عبد الله الحمد لله على السلامة. جاي جري انت من الفيوم جاي شيء ان شاء الله اشوف في الجنة اشوف في الجنة ان شاء الله. عايز اقول سيء اي حاجة غير العربية يعني سيء الدلع ماشي. صلى الله رسول صلى سهرانين الليلة مع القرآن ولا عايزين تروحوا؟ طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تخلي عن موانع الفهم زي ما قلنا ربنا قال. خدت نفسك ولا لسه؟ طب خد. ربنا جل جلاله قال ايه سبحانه وتعالى؟ صلى رسول صلي إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. شفت التهديد ده؟ إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي عربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامى. ده كلام ربنا. يا رب نفهم يا رب فهمنا. محتاجين نفهم قرآن. عشان تفهم قرآن تخلص من موانع الفهم. أول مانع من موانع الفهم تعلق القلب بشهوات الدنيا. أدم قلبك بيحب الدنيا عمرك ما هتفهم. أنت مشغول بالأرض بكام والعربيات بكام والدولار النهاردة بقى بكام والفلوس بكام وهنشتغل فين وهناكل ايه ونشرب ايه وننام فين وعند شقة ايه وهيتجوز تاني وهيعمل ويسوي. الدوشة دي ما ينفعش على القرآن. انه لكتاب عزيز. القرآن عزيز مش انت فكر انها لعبة اي حد كده. لا إن الله يسمع من يشاء. الإسماع ده موضوع مختلف. واحد حجب الفهم الدنيا وشهوتها. اثنين المعاصي والذنوب. أصل القرآن ده زي ما قلنا زي ما ربنا جل جلاله أخبرنا للقلوب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يبقى القلب زي الأرض والقرآن زي المطر. اللي قلبه فيه إخبات ينزل القرآن يزوده إخبات. ما تقول بقى فين المايك؟ اسمعوا الايات بتاع سورة الرعد كده. ايات سورة الرعد ربنا هتقول لي من اول فين في سورة الرعد؟ لا لا لا الناس عايزة تروح تنام يا عم. طب صلوا على الرسول صلى عليه. هي من اول قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين امنوا. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا. الله عليك. لا مش عارف. الذين آمنوا وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك جزاك الله خيرا. شوف كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليه. وعايزك في القرآن احنا دلوقتي بنعمل تجربة عملية على قلبك. لما تسمع الشيخ عبد الله بقى يا ترى قلبك هيرق ولا لسه؟ قلبك هيلين ولا لا؟ قلبك هيطمئن ولا لا؟ فوق معايا بقى صحصح وركز. عايزك تتابع في القرآن كلمة كذلك. كلمة ايه؟ كذلك. كذلك كان التشبيه. سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الملائكة تبشر سيدنا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال ربي أنى يكون لي غلام. ها؟ قال إيه؟ كذلك. كذلك. استنى سيدة مريم رضي عليها السلام لما ربنا بشرها بسيدنا عيسى أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك وغيا. قال كذلك. قال كذلك. اعرف ان كذلك يعني هي كده. ما تسألش ازاي. مش بقولك انا عايزك الليلة دي يفيض على قلبك شيء من الطمأنينة. ان الله لا يخلف الميعاد. ان الله يملي للظالم حتى يفلت. اصطبر. مستعجل على ايه؟ طب ازاي واحنا نايمين؟ يا عم كذلك كذلك ما هيش. اقعد اقعد عايز كل واحد يقعد مكانه وتشغلش بيه. اقعد هنا في الآيات دي اسمع ربك جل جلاله بيقول ايه. يقول سبحانه وتعالى من الاول خالص بقى ايه، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من انا. حد معنا الليله دي ناوي يتوب؟ بالله عليك ناوي يتوب؟ طب معلش نزل ايدك بس، انا عايز ربنا يرى من قلبك ارادة التوبة. اصل كتير قوي بنتوب ونقول توبنا ومع ذلك اهو بيقول توبت وخلاص، لكن ارادة التوبة انك فعلا تبقى عايز تتوب من قلبك، ان فعلا ربنا يرى من قلبك ارادة التوبة. لو حققت العزيمة دي قول توبت، بينك وبين ربنا كده بس انطقها بلسانك توبت، وطلعها كده ماضية توبت، يهدي إليه من أناب. مين دول؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تجيب لي آية واحدة كده اهو بتاعت الأنفال، آية واحدة كده اهو، قول مرة واحدة كده اهو إنما المؤمنون، آية واحدة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون، إنما إن إذا اتصلت بها ما للحصر والقصر، ما فيش مؤمنين غير دول. شكر ربنا في الآخر الآية قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات. من دول؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عايز لما أقول الله تخلع قلبك، قلبك ينخلع وبعدين يطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك. يا نهار أبيض، إيه ده؟ عظمة، عظمة كلام ربنا. مشغولين إحنا جدا ب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فضيعت كذلك أرسلناك. أخو كده أرسلناك عشان تطمن قلوب هؤلاء بكلام الله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك عشان تقرا عليهم كلامنا، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل وربي، قل وربي، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. عشان كده نمرة سبعة التخصيص، هي كانت واحد ايه؟ تعظيم فهم عظمة الكلام، اثنين تعظيم المتكلم، ثلاثة حضور القلب، اربعة التدبر، خمسة التفاهم، ستة التخلي عن موانع الفهم، سبعة التخصيص. التخصيص هي دي لما تسمع في القرآن قل، قول قل هو الله احد، قول الله احد، قول قول. لما تسمع في القرآن فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قول يعني انا اقصد ايه وانت بتقرا في المصحف كل ما تلاقي قول قولوا قولوا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قول وهكذا قل هو ربي وهو ربي. دي يا جماعة دواء دواء شكت إحدى أمهات المؤمنين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجفة تجدها في قلبها فقال ضعي يدك على صدرك ثم قولي الله. حط ايدك على صدرك على قلبك حط ايدك كده اليمين على قلبك قول الله الله الله الله الله ربي الله ربي لا اشرك به شيئا لا اشرك به شيئا. ده دواء للمرعوبين للجبنة ده الدواء. عشان كده سيدنا موسى لما قال لربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى ربنا قال له ايه واضمم اليك جناحك من الرعب. لما تحصل عندك رهبة ها تعمل ايه حط ايدك على قلبك كده اليمين حط ايدك اليمين على قلبك وقول الله الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ما تخافش إلا من ربنا ما تخافش إلا من اللي خلقك ما تخافش إلا ممن بيده روحك. قلت لكم الإمام أحمد لما اتضرب كانوا بيضربوا إيه الجلبية مش بيضربوا هو كان يلبس جسده على قلبه كما يلبس الرجل الثوب على جسده فيقع الضرب على الثوب ولا يصل إلى الجسد فكذلك يقع الضرب على الجسد ولا يصل إلى القلب فلا يتأثر القلب يفضل القلب ثابت وراسخ وراسخ. أسأل الله لنا ولكم التثبيت. التخصيص إنك أنت تحس إن القرآن ده بيكلمك. القرآن بيكلمك؟ آه بيكلم كل واحد مننا. ودي من احنا موضوعنا لماذا أنزل الله القرآن؟ من الأسباب أن يحدث الناس بما في نفوسهم. قال الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القرآن ده بيتكلم عنك. التخصيص ده إنك تحس إن القرآن بيتكلم عنك لما تقرأ كده ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قل آه هو ده أنا ولا اقرا دي واقرا دي واقرا دي واسقط الايات على نفسك. التخصيص لما تسمع في القران قل قول لما تسمع دعاء ادعي به لما تسمع ذكر الرحمه اطلبها اطلبها لما تسمع نار وعذاب ووعيد استعذ تفاعل مع القران. وده اللي انا بحبه في قراءه القران ان اللي بيقرا قران لما يجي سؤال يتساءل لما يجي خبر يخبر لما يجي تحويل. لكن عشان ممشي القرآن كله على وتيرة واحدة بقى مش هو ده اللي احنا نسمعه. عشان كده بقول لك عايزين ايه عايزين نسمع عايزين نسمع القرآن. سبعة التخصيص ثمانية التأثر. اتأثر لما تيجي آيات العذاب والبطش والانتقام خاف وترعب ابكي. انا طلبت منكم الاسبوع اللي فات انك تحاول في خلال الاسبوع ده تبكي واطلب من ربنا قول له يا رب ارزقني عينا مدرارة تبكي من غشيتك، قول له يا رب ارزقني رقة القلب لأبكي، قول له يا رب طهر قلبي حتى تفيض عيني، يا رب ائذن لعيني أن تفيض ببكاء من أجلك، قول له يا رب اطلب اطلب وألح في الدعاء إن ربنا يفتح عليك عشان قلبك يرق، عشان تقدر تقرأ، عشان تقدر تفهم. التأثر، اتأثر بالقرآن، اتأثر بالآيات. تسعة، الترقي. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة، اقرأ وين؟ ورقة. اقرأ واطلع لفوق زي ما بنقول في طواف، اللهم اللهم أكرمنا بتيسير الحج والعمرة، لا تحرمنا يا رب من الحج والعمرة، اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. بنقول في الطواف بتطوف الشوط الأولاني والشوط الثاني فوقي، طوفة بطوفة وشوطة بشوطة لفوق، الشوط الأولاني على الأرض والصوت الثاني فوقي والثالث فوقي لحد ما توصل السابع حوالين البيت المعمور. بقى يقول لي وانا بطوف النسوان نعمل فيه نسوان، هو في نسوان في الطواف؟ انت شايف نسوان يبقى ما بتطوفش، انت بتحرك. فلذلك القرآن كده اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ ورقة. سبحان الله العظيم، في قصة مين الصحابي اللي كان بيقرأ وابنه يحيى في مربد الفرس، وسيد بن حضير قال يا رسول الله كنت أقرأ البارحة في سورة فإذا بي أسمع جلبة، فخرجت فقال رسول الله اقرأ اقرأ أبا يحيى، قال فخرجت، قال اقرأ، قال فخرجت فإذا ظل ترتفع إلى السماء، قال لو ظللت تقرأ، قال كان يحيى في المربد فخشيت أن تدوسه الفرس. قال كان ابني حطه في المربد بتاع المربد المدود اللي هم بيحطوا فيه الأكل للفرس، فخفت الفرس خافت من نزول النور، هذه السكينة تنزلت لقراءتك البارحة. عشان كده كان الواحد منهم لما يفتح في سورة ما تعرفش تسكته، ما تعرفش تسكته. مين الصحابي اللي كان واقف على ثغرة؟ عباد بن بشر رضي الله عنه، كان واقف على ثغرة وجم الأعداء وقفوه على فم الشعب، في شعب كده بين جبلين الصحابة باتوا فيه، وقف سيدنا عباد يحرس فم الشعب المدخل، فجاء الأعداء، جاء عدو يريد أن يدخل على الصحابة وكان سيدنا عباد واقف، فلما رآه واقفا رماه بسهم فنزعه، ثم رماه بالآخر فنزعه، فلما رماه بالثالث فنزعه، ثم رماه بالرابع، فلما كسر عليه الدم خرج من الصلاة، فأيقظ الصحابة فقال هل أيقظتني من أول سهم رماك به؟ قال كنت في أقرأ في سورة فلم أحب أن أقطعها. الرماح عمالة تيجي والسهام تيجي في قلبه وهو واقف مش قادر يقطع، مش قادر، مش قادر يقطع القرآن. قال ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجت منها حتى ولو خرجت روحي. هو دي الناس اللي بتقرأ قرآن، دي الناس اللي بتسمع قرآن. الترقي. عشرة الأخيرة، التبري. التبرجي، انك بعد بقى ما تفهم عظمة الكلام وتعظم المتكلم ويحضر القلب وتتدبر وتتفهم وتتخلى عن موانع الفهم والتخصيص والتأثر والترقي، يبان لك ان انت عبد، عبد، والكلام ده كلام رب، والعبد عبد والرب رب. وقف عند حدودك، بلاش تتجرأ على كلام الله، تبقى في حدود، في حدود فهمك ليه بس. ايها الاخوة، القرآن انزل لنسمع، لنسمع القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يبقى وظيفة سيدنا النبي ان هو يتلو، يتلو. ونقول ان اشكال المسلمين النهاردة، اشكالهم الكبير انهم ما بيقروش، ما بيقروش. عايزك تسمع معايا كده القرآن الليلة دي، واحنا معانا الشيخ عبد الله، واول آية، اول حاجة هنسمعها الآيات في سورة الجاثية: تلك آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم يسمع يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ويل، زي ما قلنا في درس العصر، ويل دوادي في جهنم تسيل لحرارته الجبال. ويل، ويل لكل أفاك أثيم. أفاك يعني كذاب، أثيم كثير الذنوب والمعاصي. زي ما قلنا لكم ان من موانع الفهم المعاصي. اللهم تب علينا. لسه برضو مش ناوي التوب. يا رب تب علينا. اللهم ارزقنا الليلة توبة ترضيك. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم ارزقنا توبة تباشر قلوبنا. ويل لكل أفاك أثيم. اللي القرآن مش هيدوب قلبه للادي، اللي القرآن مش هيخلي للادي يبكي، اللي القرآن مش هيأثر فيه لحد ما يموت، لما يموت هيدخل جهنم عشان النار تدوب قلبه. نار الله الموقدة، نار الله، نسبة النار إلى الله، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. انتبه كيف أن هذا القرآن أنزل لتسمعه، عشان تسمع القرآن اسمع وافهم وتدبر، لأن اللي مش هيسمع، الله جل جلاله قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. سمعوا آيات الله المتلوة التي أنزلها الله على رسوله، هذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو ثلاثة أنواع: سماع الإدراك، وسماع الفهم، وسماع القبول والإجابة. سماع الإدراك، الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يا أخي عجب، أنت اللي عجيب. الجن يا أخي ده العفاريت تعجبوا منه. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. ده سماع إدراك، وده اللي أنا عايزك توصل له الأول الليلة دي، أن تدرك عظمة هذا الكلام، عظمة كلام ربنا. قل يا عم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. تنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك. الله. نزل به الروح الأمين على قلبك. نزل عذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أنا قصدي في الآيات دي إنك تفهم دي، وإنه لتنزيل رب العالمين. رب العالمين عايزها تهزك من جوه، تزلزلك إن رب العالمين هو الذي أنزل هذا الكلام. ده الأول اللي هو سماع إدراك، التاني سماع الفهم. سماع الفهم اللي هو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة. قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الناس دول اللي هم ربنا قال فيهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، دول مش هيسمعوا، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سماع الفهم. السماع الثالث سماع القبول والإجابة. أدركت الكلام العظيم، فهمت المراد من كلام رب العالمين، اقبل بقى. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه عن المؤمنين لما نزلت اخر ايات في سوره البقره؟ قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابه انزعجوا جدا لما نزلت الايه دي، اللي هي ايه؟ ربنا عارف اللي جواك، عملت ما عملتش هيحاسبك. فقالوا: يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. ما اقدرش. طب انا هتحكم في اللي في قلبي ازاي؟ يعني الواد ده في الجامعة وماشي ليل ونهار، دماغه انشغلت، نفسه في عربية زي بتاع الدكتور، نفسه في بدلة زي بتاع مش عارفين، نفسه في البت دي يتجوزها، نفسه الكلام ده جواه، ما نطقش ولا قال ولا اتحرك ولا مد ايده ولا سرق ولا قتل ولا عمل حاجة، هيتحاسب على الكلام ده. ده الكلام في اول الآية قبل النسخ. الصحابة ربنا اكرمنا بيهم، اللهم ارضى عن اصحاب نبيك. ربنا اكرمنا بالصحابة دي. بالصحابة دول كانوا ناس صحية، لما نزلت عليهم الآية قالوا لا نطيقها. لو احنا ما احناش دريانين، معظم الائمة بيصلوا بالايتين دول المغرب ولا انت سامع حاجة ولا انت عارف حاجة في الدنيا، تعدي وخلاص. لكن الصحابة قالوا لا، ما نقدرش نتحاسب على دي. نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم. عارف يعني إيه ذلت بها ألسنتهم؟ يا عم شيخ عبد الله، يا شيخ عبد الله، يا ابن عبد الله كامل، يا ابن عبد الله ابن كامل الله يرحمه، الله يرحم ابوك وابويا وموت السامعين. عارف يعني ايه ذلت بها ألسنتهم؟ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا. ذلت بها ألسنتهم، بقت تتزحلق من على لسانهم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا. هي دي اللي احنا بنقولها هنا، الهتر بالذكر، اللهج بالذكر، أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، أنك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الذكر يقع من على لسانك جري جري. قالوا سمعنا وأطعنا. ربنا قال نزلت التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا. وعلم الصحابة يدعو يقولوا ايه؟ ربنا كريم. أشهد أن ربنا أكرم الأكرمين. أنا أشهد والله أن ربنا كريم. يا الله أكبر على كرم ربنا جل جلاله. فالشاهد ده القبول والإجابة بقى أنك تقول سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا ده سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة. مقصود أن سماع المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهما وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح أصحابه فهو سماع القرآن. أصل بعض الناس من الصوفية وغيرهم لما يجي يتكلم عن منزلة السماع يتكلم عن سماع إيه بقى؟ الأغاني والموالد والمديح والكلام ده. لا، السماع في القرآن سماع القرآن، وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات. سماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان. سماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء. سماع المراشد لا سماع القصائد. سماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين. هذا السماع حاج يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب. نفسي كنت تبقى معايا الحتة بتاعت وصف المقربين، إنه هم بيقروا القرآن بالليل فتحدو قلوبهم آيات الرجاء. ربنا يرضى عنك شيخ عبد الله، الله يكرمك. الشاهد ايه؟ انهم لما بيقروا ايات الرجاء، ايات الرجاء زي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا. بايات الرجاء، ايات الرجاء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لا لا يا شيخ عبد الله، عنك قولها يا شيخ عبد الله. وإذا جاءك، وإذا جاء سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. جزاك الله خير شيخ عبد الله. يعني السماع عايزين نسمع قرآن، وركز، عايزك تنزل القرآن على قلبك دواء. إن الذين يلحدون في آياتنا، قول يا شيخ عبد الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في صح النار خير أم من قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى جزاك الله خيرا. هذا القرآن العظيم العزيز يعمل عملان في وقت واحد، فهو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وهو عليهم عمى، تفاجأ أن اللي بيسمعوا القرآن ويعموا. سبحان الملك، القرآن ينزل يخلي ناس في البصيرة وناس تعمى لما تسمع القرآن ولما تقرأ القرآن ولما تشوف القرآن يصيبها العمى. العمى عن دلالة القرآن عليها. فلذلك لما تسمع القرآن نزل القرآن على قلبك دواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أيها الإخوة، مرة أخرى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتلو علينا القرآن بالأمر، إنما أمرت، بنفتح عليك شيخ عبد الله، إنما أمرت بالأمر. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. الحمد لله. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفون. بكرة تشوف. وما ربك بغافل عما تعملون. الله جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. مش بقول لكم دواء دواء والله. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. أوامر. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ربنا أمر أن يتلو القرآن. عشان كده ربنا جل جلاله لما ربنا يتعجب بتبقى عجيبة العجائب. أولم يكفيه ربنا سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ألا ما تقول أولم يكفهم. أولم يكفهم أولم يكفهم أولم يكفهم أن لرحمة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أنا بقول لك بقى دلوقتي أنت مش مكفيك إن ربنا سخر لك اللي بيتلو عليك القرآن ويسمعك القرآن ويفهمك القرآن ويذكرك بالقرآن مش كفاية؟ أول ما يكفيهم مش مكفيك؟ طب أنت عايز إيه تاني؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إخوتي هو ذا القرآن. بقيت كلمة أخيرة بس في موضوع القرآن. إن القرآن فرحة. اللي عايز يفرح وقلبه يرقص من الفرح القرآن. يتنط قلبه يتنطط الفرح في زمن النكد وزمن الألم وزمن الهم وزمن الظلم وزمن الأذى وزمن هذا الزمن العجيب في كل في الزمن ده عايز قلبك يطمئن ويستريح القرآن. هي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا شيخ عبد الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فبذلك فليفرحوا. يا رب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلت لك الليلة موعظة من ربك. قلت لك الليلة دي موعظة من ربك. عايزك من هنا ورايح فرغ بقى نفسك للقرآن. للأسف الشديد كانت فرصة ان احنا نلاقي وقت واحنا قاعدين فاضيين كده نقرأ في المصحف واحنا في العربية نسمع قرآن. دلوقتي التليفونات ما خلتش وقت لربنا. أدعوكم لإهمال التليفون، أدعوكم للغفلة عن الأخبار ومتابعة الأخبار وتحليل الأخبار ومناقشة الأخبار. أدعوكم أن تفرغوا وقتكم لله، فرغ وقت للقرآن. أنا عايزك تسمع، اسمع. ممكن تكون سبحان الله العظيم في ناس بتحب تسمع عبد الباسط والمنشاوي، وفي ناس بتحب تسمع الغمدي والعجمي وفي ناس بتحب تسمع، اسمع. المهم تسمع. ربنا أقام عليك الحجة، كل اللي انت عايزه موجود. عشان كده احنا عايزين النهاردة قبل ما امشي، انا اسف طولت عليكم شوية، بس طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين واجبين، واجب قلبي، واجب قلبي، واجب عملي. الواجب العملي تسمع قرآن، اسمع قرآن، اسمع قرآن واسمع كتير، اسمع معلش وتمزج واستمتع واستلذ واستمخ بجد. سيبك من تسمع كده وخلاص، انا عايزك تسمع وتقول الله الله يا ربي، تتأثر، تتأثر بسماع القرآن. اسمع وتأثر، تتأثر جدا. ده واجب الأسبوع، تسمع قرآن. اسمع لك كل يوم على قد ما تقدر. عايز تسمع مجود، عايز تسمع مرتل، اسمع. بس المهم تسمع، اسمع قرآن وركز جدا في السماع. ده الواجب العملي. الواجب العملي أيضا معاناة ترويض الجوارح اللي قلنا عليه في العصر. ترويض الجوارح، ان عايز عينيك لو مطلقة بتبص للحرام غطي عينيك شوية، حط قطن على عينيك والبس نظارة سودة وخلي حد يسحبك شوية عشان تحس بفقدان البصر. لسانك اللي موديك في داهية اقفل بقك شوية وتخارس، اعمل فيها اخرس، وتعامل مع الناس بالورقة والقلم واكتب، ما تتكلمش، ما تنطقش لا بخير ولا بشر. ترويض الحواس، غمض عينيك عن الحرام، سكت لسانك عن الكلام، حط قطن في ودانك وما تسمعش الناس. ترويض الحواس. انا بقولش اعمل كل ده، انا بقول اللي عامل لك مشكلة في ايمانك سده. لسانك عامل مشكلة اقفله، عينيك عامله لك مشكلة اقفلها، ودانك عامله لك مشكلة اقفلها، رجليك عامله لك مشكلة اتكتف اتكسح. نريد ان تكون منا سلة يرحم الله بها هذه الأمة. عايزين نوجد فئة لما ربنا ينظر إليهم كده يرحمنا من اللي احنا فيه. إيجاد هذه الطائفة ده الواجب العملي. الواجب القلبي بقى أن تراعي نظر الرب. قلنا في درس الظهر والعصر إن المعاصي بتكبر بالقلب، يعني اللي بيبص لواحدة بعينه وكتبت عليه زانية أكبر من الزنا إن قلبه ينشرح بالنظر إلى المتبرجة. دي أكبر، توصل لدرجة الشرك إن هو يخاف من مراته أكثر من ربنا، إنه يراعيها أكثر مما بيراعي ربنا، إنه يخاف من مديره في العمل ما يسرقش وهو شايفه، وما يخافش من ربنا يسرق إذا ما كانش حد شايفه. بكده بقت سرقة وشرك، بقى زنا وشرك. فعايزين يعظم الله في قلبك. واجب الأسبوع الحال المطلوب تعظيم الله في القلب، انك تبان عظمة ربنا لقلبك. ازاي؟ ممكن تدوني دقيقتين كمان بعد اذنكم. ازاي؟ شوف، لما تشوف الطيارة، طيارة طايرة في السماء شايلة مئات الأطنان، تتعجب مين اللي اخترع الطيارة دي. ده يعني تعجب وتنبهر باللي اخترع الطيارة. ازاي اخترع طيارة تطير في السماء وهي شايلة الأطنان دي في الهواء كده؟ طيب ما تعجبش من اللي خلق الكواكب والنجوم والمجرات يسيرها ليل نهار؟ طيب بلاش دي، ما تعجبش من اللي خلق عقل اللي صنع الطيارة؟ الله، ربنا خلق عقله وفهمه وخلاه يصنع دي، ما يبهركش ده؟ يحصل تعظيم الله في قلبك كده. مش عايز اقول لكم تاني، اخر مرة سمعت الاية دي امتى؟ في صلاة العشاء، اخر الايات في آل عمران. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. بص في السماء ويعظم ربنا في قلبك. النهارده اذا كان الشيخ عبد الله كامل بنحفظ جميله ونشكره على خدمه، جاء رن ايتين، طب اللي مغرقك في نعم وما تحفظش جميله؟ هو انت بتشوف اللي بيه وبتسمع اللي بيه وبتمشي اللي بيه وبتاكل اللي من عنده ومستور برحمته وغرقان في نعمه ظاهرة وباطنة؟ طب ده ما يعظمش في قلبك؟ عايز يحصل عظمة لله في قلبك من الجهتين دول، من جهة عظمة الخالق وعظمة الرازق. إذا الاثنين ملوا قلبك حصل تعظيم لله. يبقى الواجب القلبي تعظيم الله، أن يحصل في قلبك عظمة الله في قلبك. والواجب العملي تسمع قرآن، تسمع قرآن وتروض الحواس. روض عينيك ما تغلطش، وروض ودانك ما تغلطش، وروض ايديك ما تغلطش، وروض رجليك ما تغلطش. ترويض الحواس. أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لفضلك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده. اللهم استجب دعاءنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.